بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وسائل يسأل يقول: لماذا اختار الله عز وجل النار كي يعاقب بها الإنسان؟ أقول: إن الله فعال لما يريد، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يسأل: هل من الممكن أن يرى الإنسان ربه في المنام؟ هل يمكن أن يرى الإنسان ربه في المنام؟ جوز ذلك بعض العلماء بناء على حديث: أتاني ربي الليل في أحسن صورة، إلى آخره. وأرى هذا الحديث معلولا من كل طرق، بعضها يعل بعضا. وجوز فريق أيضا ذلك، لكن قيدوا بقيد أنها إشارات فقط، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله أعلم. رسول قالوا: أعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وبالله التوفيق. يسأل سائل عن حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد. لا بأس باصطحاب الأطفال إلى المساجد ما داموا لا يشوشون على مصلين ولا يخلون بصلاة المصلين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقول: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل الحسن والحسين وعليهما ثوبان أحمران يتعثران، فنزل الرسول من على المنبر واحتضنهما وقال: صدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكذلك ورد أن عمرو بن سلمة كان يؤم الناس وعمره 6 سنوات أو 8 سنين، والله أعلم. والنصوص في هذا الباب كثيرة، وبالله التوفيق. أما حديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يسأل: هل يجوز جمع النوافل مثل تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؟ نعم، يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهاتان ركعتان تتأتيان بأن تكون فريضة أو تكون سنة وضوء أو تكون سنة قبلية أو غير ذلك، والله أعلم. يسأل سائل عن قراءة التشهد بين الركعتين الأولين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، هل تجب قراءته كاملة؟ الظاهر والمختار أنها لا تقرأ كاملة، إنما تقرأ إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود التشهد حتى بلغ أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. لكن ورد في بعض الطرق عند أبي عوانة: إذا بلغت ذلك فقم، قاله ابن مسعود أو أحد التابعين. ورد أن أبا بكر وعمر كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف، وهي الحجارة المحمى، وبه كلام يسير لكن يصلح للاستشهاد به، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. نعم. أنا أم عبد الرحمن من بن سويف. طيب، ما المطلوب؟ أسألك سؤال. أنا زوجي توفى رحمة الله أدله 45 يوم، وطلع لي السفر والبتاع وجهز لي كل حاجة عشان أروح أدور الحج يعني. هل حرام أن أطلع قبل الأربع شهور وعشر أيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتلك مسألة مختلف فيها بين العلماء، وأخطار فيها رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها القائل بالجواز. فعائشة كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، وهذا رأي عائشة وابن عباس وجابر وعلي، هذا وراء أصحابة آخرون رأيا آخر، لكني أختار ذلك، وخاصة مع تضعيف حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، والله أعلم. فلا بأس أن تذهبي إن شاء الله. يقول السائل: صلاة التسابيح هل أجازها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما ثواب من صلاها ليلة 27 من رمضان؟ الحديث الوارد في شأن صلاة التسابيح منازع في صحته، فمن أهل العلم من يصححه ومنهم من يتكلم فيه ويضعفه، فإذا أخذ بها شخص فضيل أعمال جاز له ذلك، وإن تركها شخص لضعف الحديث له ذلك. أما عن فعلها ليلة معينة في رمضان فلم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فتاة تقدم لها أكثر من عريس وتريد أن تستخير. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت في سؤال عندي فضيلة الشيخ. نعم. أنا كنت نادرة 2000 جنيه، قلت أجيب لهم جدين يعني أذبحهم لله. فأنا دلوقتي أختي بتجهز بيتها وهي صحة أيتام، فهل يجوز أني أديها 1000 منهم والألف الثانية يجدها الجديدة اللي أذبحه نذر لله؟ لا لا لا ينتقل، لأن هذا انتقال بالنذر من الأعلى إلى الأدنى، لأن الذبح نفسه نسك، فوفي بنذرك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك عندي سؤالين يا سيدنا الشيخ. اتفضلي. سؤالي الأول، عاوز أعمل صدقة لوالدتي وإخواتي الميتين وصدقة ليا وأنا حية، إيه إذا نعمله؟ بس لأن أنا ما بستغلش، كله من جيب جوزي، بس هو جوزي موافق يعني. السؤال الثاني، بسبح الله بالسبحة وأنا قاعدة قدام التلفزيون، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ كنت إيه عفوا؟ عاوز اعمل صدقه جاريه. لا لا، السؤال الثاني. السؤال الثاني، بسبح بالسبحه بعد الصلاه. نعم. قدام التلفزيون يعني، ببقى قاعده قدام التلفزيون. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فلا مانع من ان تتصدقي بصدقه جاريه لك ولوالديك، لا مانع من ذلك، واستاذني الزوج، فما دام قد اذن فافعل الصدقه الجاريه، وانواعها تتعدد، ممكن أن تساهمي في بناء مسجد، ممكن أن تشتري مصاحف للمساجد، ممكن تعملي بئر ماء، الأنواع تتعدد على حسب قدراتكم. أما التسبيح في السبحة أمام التلفزيون وأنت تتابع الحلقات لا بأس بذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: إنها فتاة وتقدم لها أكثر من عريس وتريد الاستخارة للاختيار، كيف تصلي الاستخارة وكيف تعرف نتائجها؟ أقول بالله تعالى التوفيق، تصلي ركعتين من غير الفريضة أية سنة، وبعد ذلك تدعو بهذا الدعاء بعد التسليم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر وتسميه خيرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وعجلي وأجلي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وعجلي وأجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، وتسمي حاجتها، ولا يلزم أن ترى رؤيا، إنما انشراحا في الصدر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وهي دعاء إن الاستخارة مجرد دعاء. تفضل عليكم. السلام عليكم وبركاته. كيف حالك يا سيدنا؟ الحمد لله. أسأل الله أن يطيل لنا في عمر فضيلتك على الطاعة يا رب. يا رب وإياك والسامعين والسامعين جميعا. وارفع وارفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة. وإياك وإياك تفضل. ما الحل في الغلاء اللي نعيشه هذه الأيام يعني؟ الحل في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة من الذنوب، وأن تتحجب بناتنا ونساؤنا، وأن يدع أقوامنا الربا، وأن يحكموا فينا شرع الله سبحانه وتعالى. الاستقامة على أمر الله سبب في سعة الأرزاق، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الآيات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله جل وعلا يفتح علينا وعليكم بالعلم الصالح والعمل. يا رب آمين. يا رب والسامعين تفضل. عندي طلب وأربع أسئلة بارك الله فيك. تفضل. نريد حلقات في النحو في اللغة العربية على القناة. هذا إن شاء الله يسمع كلامك إخواني المسؤولون عن القناة، ولعلهم ينظروا في أمرك وطلبك. تفضل. إن شاء الله. أما عن الأسئلة بارك الله فيكم وفيكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، لا يصح هذا الحديث؟ لا يصح. الحديث الثاني أصحاب النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا ضعيف جدا. أصحاب النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، إسناده ضعيف جدا. نعم. بارك الله فيكم. وفيكم. السؤال الثالث، ما معنى المصالح المرسلة، أو ما المراد بالمصالح المرسلة وفيما تستخدمها؟ المصالح المرسلة أمور لم تكن موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأى المسلمون ترتيبها وتنظيمها كتدوين الديوان على عهد عمر. الأموال جاءت لعمر كثيرة جدا فوضعها في بيت المال وأخرج للناس مرتبات سنوية أو نحو ذلك. فالمصالح كجمع القرآن مثلا بعد في خلافة أبي بكر بعد أن استحر القتل في القراء. نعم تفضل. بعض المتصوفة هدانا الله وإياهم يستخدم هذه الكلمة في القراءة الجماعية. العبادة إذا كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي جديد في شأنها فالعبادة كل محدثة فيها بدعة. ما المصالح؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ اتفضل. يا أعلم المسجد شيطاني منذ أكثر من 15 عام. نعم نعم نعم. وعيني من مسجد شيطاني منذ أكثر من 15 عام. عندك مسجد شيطاني من 15 عام، نسأل الله الشفاء. وأتودد على المشاريع لإخراج الجن مني ويتكلم الجن ويتحرك، ولكن بقد جسمه، فأرجو من سيادتكم النصيحة. النصيحة الدعاء، النصيحة الدعاء، وترقي نفسك، ادفني في يديك واقرأي بالمعوذتين مع كل والله أحد، وامسح رأسك وما استطعت من جسدك مع الدعاء المتواصل. إذا الله أكثر من الدعاء فهو يجيب المضطر إذا دعاه. السلام عليكم. يسأل عن حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة، بمعنى لو يصلي صلاة العصر مثلا فيقرأ بعد الفاتحة بسورة الإخلاص في الركعة الأولى، والركعة الثانية أيضا يقرأ بسورة الإخلاص مثلا، لا بأس بذلك لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. ولأن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الصحابة، فكثيرا ما يقرأ بقل هو الله أحد مع سورة أخرى، قالوا له إما أن تجتزئ على قل هو الله أحد أو على السورة الأخرى، فشاكوه إلى الرسول لما رفض ذلك، فاستدعاه الرسول وقال ما يحملك على ما تصنع؟ قال إن بها صفة الرحمن وإني أحبها، قال حبك إياه أدخلك الجنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا يعني طلعت الحج أرفض الأسمر ولا بالألوان؟ الأسمر أفضل لأنه أبعد عن الفتنة. أنا أحج أنا أحرم بالأسمر. أيوة كل جائز لك ما لم يكن ثوب فتنة يجوز أن تحجي بالأسمر ويجوز أن تحجي بلون آخر محترم لا يفتن، لكن الأسمر أبعد عن الفتنة والله أعلم. السلام عليكم. ألو. نعم. أيوة شيخ أنا معاك على الخط. أنت المسحورة؟ أنا حضرتك أنا شيماء من مصر. اتفضلي ما عندك يا بنتي؟ لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل سؤال على أخويا، يعني هو حلف على مراته في الطلقات يعني. ماذا قال؟ قال يا شيخ اتحرمت علي زي أم وأختي 4 مرات. في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة؟ لا في مجلس واحد يا شيخ، يعني هم يعني قال زوجتي محرمة علي كأمي وأختي، زوجتي محرمة علي كأمي وأختي، زوجتي أيوة محرمة علي كأمي وأختي. عليه كفارة الظهار، لا يستطيع تحرير الرقبة، عليه صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامعها، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل جماعها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يبارك في عمرك يا فضيلة الشيخ. وفيك والسامعين والسامعات، تفضلي. أنا أم خالد السعودية. أما بدي أصلي أنا عندي يد اليمين تعبانة. نعم. يد اليمين تعبانة وفيها رعشة. وبعدين أحطها على اليسار علشان أصلي ما بقدرش يعني أتحكم فيها. فهل أحط يد الشمال لحالها ولا وضعي يبقى إزاي؟ يعني وأنت تصلي يدك اليمين تعبانة تريد تسألي كده أو الاثنين مع بعض؟ كل جائز. ايد واحدة بس، ايد واحدة اليمين. لا مانع، اتق الله ما استطعت، ضع يد والاخرى ارسليها التي لا تستطيعين وضعها على الاخرى، لا مانع. بارك الله في عمرك يا رفيقي طهور ان شاء الله. السلام عليكم. يسأل هل سماع الاذان شرط لحضور الجماعة؟ ليس بشرط لحضور الجماعة، بل الان تيسرت السبل، فعندنا الساعات التي نعرف بها ابتداء أوقات الصلوات والله أعلم. يقول إذا انتقد وضوء المأموم كيف يخرج من صلاة الجماعة قبل انتهاء صلاة الإمام؟ يعني يخرج الأمر واسع، يترك الصلاة وينصرف، وإن سلم فقد قال بعض العلماء بجواز تسليمه قبل انصرافه من الصلاة والله أعلم. السلام عليكم. يا فندم. السلام عليكم. يا فندم. عليكم السلام يا فندم. اتفضل يا اخي. ايوه حضرتك انا عالي من المحل يا فندم. ما طلبك؟ ايوه فندم حضرتك طلبي، انا قلت كذا مرة ان لمراتي كذا مرة يعني اتكلمت معك كده في وقت عصبية لو خرجت من باب الشقة يبقى مثلا ايه ما اتحرم عليا، او مثلا قلت اللي انت طلعت ما في الشقة ما عادش يبقى فيه مثل يعني صلة ما بيننا تاني يعني وكده. عليك كفارة يمين، عليك كفارة يمين اطعام 10 مساكين ان عجزت صم 3 ايام. طب لو هي طلعت من باب الشقة قلت لها تحرم عليا تحرم عليا نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء، تحرمي علي كفارتها كفارة يمين، وبعدها أزعجتنا بكلمة أفندم أفندم، اقرأ كتاب ربك ليس فيه أفندم، اقرأ سنة نبيك ليس فيها أفندم، إنما اتبعت لغة الأعجميين، فالزم اللغة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة المباركة. السلام عليكم. يسأل أو تسأل ما حكم ارتداء الحجاب في رمضان فقط؟ تثاب على ارتدائه وتأثم على خلعه. تقول السائلة إنها حامل وقد أجرت عدة أبحاث وتحاليل طبية حول الحمل، فجاءت التحاليل متطابقة تماما أنها حامل بتوأم، إلا أنه متصل الرأس ويولد بتشوهات أخرى، وإن حملها قارب على الوضع، هل تسقط الجنين؟ إذا كانت الروح نفخت فيه لا تسقطه، إلا إذا خشي الضرر المحقق عليها، وبالله التوفيق. يقول: هل يجوز إلقاء السلام من الرجل على جماعة من النساء؟ نعم يجوز ذلك إذا كانت الفتنة مأمونة. قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما: كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، كانت ثم امرأة عجوز تصنع لنا سلقا فنأتيها بعد الجمعة ونسلم عليها ونأكل من ذلك السلق، وبالله التوفيق. وقالت أسماء بنت يزيد بن السكن أيضا: مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من النساء قعود فسلم علينا، والله أعلم. يسأل: نقوم في صندوق الزمالة بشراء ما يحتاجه الأعضاء في حدود 2000 جنيه مصري، ونعطي له البضاعة المشترى على أن يسدد للصندوق المبلغ بالتقسيط بإضافة 15% من قيمة السلعة كأرباح، هل هذا جائز؟ ليس بجائز، وهذا ربا، إلا إذا كنت أنت تتملك السلعة وتبيعها كيف تشاء، والله أعلم. يسأل: هل يجوز أن يتبرع غير المسلمين لكفالة أطفال المسلمين وبناء المساجد وإقامة المشاريع الخيرية كإنشاء المستشفيات؟ نعم يجوز أن تقبل تبرعات غير المسلمين، وقد بنى الكعبة قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الشرك من أموالهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الشيخ أنا عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنا بخدم في مسجد يعني لله قدام البيت، فبفرش الجامع وبعد أقول لحضرتك. أي تخدم في مسجد وتفرش المسجد وبعد بفرش المسجد، ففي صلاة الجمعة في ناس كبيره بتيجي اثناء الخطبه بتحتاج كراسي، فبضطر ان انا اقوم واجيب لهم كراسي، هل يعتبر لغو؟ هذه ضرورات، هذه ضرورات، هذه ضرورات، وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. السلام عليكم. الو. نعم السلام عليكم. نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لا عليك السلام وبركاته يا شيخ لو سمحت. نعم عايز اسالك سؤال. سل. انا عندي صالون وعايز اعرف حلاقه الذقن حرام ولا حلال؟ حلاقه الذقن حرام الا للضرورات. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب واوفوا اللحى. السلام عليكم. يسأل: ما الرأي في جعل العطلة يوم السبت بدلا من يوم الجمعة؟ هذا تشبه بغير المسلمين، هذا تشبه باليهود، فهم يتعطلون عن الأعمال يوم السبت. هذا وبالله التوفيق. يسأل سائل: هل يجوز نقل المقابر الواقعة داخل مدينة القاهرة إلى أطرافها وإلى خارجها لحاجة ملحة لذلك؟ نعم يجوز ذلك، نقل المقابر جائز، وقد كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنى قبور نبشت وخرب سويت ونقل قطع، والله أعلم. يسأل عن خالته التي تريد أن تهبه وأشقاءه في حياتها جزء أقل من ثلث تركتها في صورة شهادات استثمار هبة، هل الشهادات فيها ربا؟ نعم فيها ربا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمعت يا فضيلة الشيخ. نعم عندنا يعني قناة مسلسلات والبت قاعدة متحضر على طول المسلسل ينفع؟ القناة فيها مسلسلات وأنت تعرفي أن المسلسلات فيها أمور تغضب الله، فيها موسيقى وفيها رجال يخادن النساء ويقبلن النساء وفيها نسوة متبرجات، ابتعدي عن ذلك حفظك الله. السلام عليكم. نعم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عايز بس اتوصل للشيخ بس اقول له. اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام. دلوقتي يا شيخ مصطفى معك من الفيوم. اتفضل يا مصطفى من الفيوم. دلوقتي انا حلفت على مرتي يكون حارم علي زي امه، حلفت على مرتي زي علي الطريق تكون حارم علي زي امه 4 مرات. فعاوز ارد اليمين يعني هو في مجلس واحد، في مجلس واحد عليك كفارة ظهار. لما لم يكن من المستطاع تحرير الرقبة انتقلنا الى صيام شهرين متتابعين قبل التزام. في مجلس واحد أيوة عليك صيام شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك. إن عجزت صم أطعمت 60 مسكينا قبل الجماع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جليل. تفضل. أشهد الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. أستأذنك يا شيخنا طلب في الأول كده، أستأذنك الدعاء لي بتفريج الكرب. الله يفرج كربك وكربنا وكرب كل مسلم ومسلم. عندي سؤالين يا شيخنا. السؤال الأول حديث سورة الملك اللي هو قراءة سورة الملك قبل النوم، وسمعت أن حضرتك ضعفته. نعم ضعيف. لكن سمعت شيخنا الجليل أبو إسحاق الحويني. أعرف أعرف ذلك، لكن أختار أن الحديث حديث قراءة سورة الملك عند النوم، وأن سورة ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها، كلاهما ضعيف. طيب السؤال الثاني بعد إذن حضرتك شكنا التسبيح اللي هو دبر الصلاة، أحد تلاميذة حضرتك كان قال لي إن حضرتك قلت إن التسبيح بيكون على الأنامل مش على الأصابع. لا لا لا لا لا, لا. قلت لو حديث الرسول للآية زينب هكذا يكون التسبيح. لا لا لا قلت إن حديث أخذنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ضعيف لا يصح. يقول السائل: شخص يقوم بأداء مشروع يرمي إلى تمكين المسلمين في كل أقطار العالم من قراءة القرآن الكريم وتلاوته تلاوة صحيحة مهما اختلفت جنسيتهم ولغتهم، عن طريق كتابته بحروف لاتينية توافق في نطقها النطق العربي السليم للآيات الكريمات إلى آخر سؤاله، لا بأس بذلك لا بأس بذلك، لكن ابعد البنوك عن الإشكالات. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. معك محمد من المنيا. اتفضل يا محمد. انا يا شيخ خاطر ما ذنب اني بكلم حضرتك في التليفون؟ نعم انا خاطر بكلم حضرتك في التليفون، هل هو حرام وما الذنب بتاعه؟ طيب انت اذا كانت اختك مخطوبه، اذا كانت اختك مخطوبه تريد ان يكلمها الخاطب في الهاتف ام لا؟ أقول يجوز أن للرجل أن يكلم المرأة الأجنبية عند الحاجة للضرورة بالقيود الشرعية، لا تخضع بالقول ولا تؤدي المكالمات إلى فتنة وشر وفساد كالأخوات المتصلات الآن على سبيل المثال. السلام عليكم. ألو. نعم نعم. ألو. اتفضلي. عليكم السلام. نعم. هل كتمان الريح يبطل الوضوء سواء أثناء الوضوء أو بعد الوضوء مباشرة أو عند المحافظة على الوضوء من فرد الآخر؟ نعم نعم كرة أخرى عيد السؤال. هل كتمان الريح يبطل؟ كتمان الريح لا يبطل الوضوء، كتمان الريح لا يبطل الوضوء، يبطل الوضوء خروج الريح. يقول السائل: هل عاقب الله النساء بالحيض من أجل مريم عليه السلام؟ عندما ولدت مريم عليه السلام وجاءها مخاض، هل عوقبت النساء بالحيض من أجل ذلك، من أجل مريم؟ لا، الحيض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما خاضت، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فالحيض على بنات آدم. سؤال يستشكل، الأخ يسأل عن شربة الضفادع حلال أم حرام؟ هذا يستدعي قتل الضفادع، والنبي نهى عن قتل الضفدع. بارك الله فيك. السلام عليكم. تقول ابنتها متزوجة منذ 10 سنوات، ومنذ 2.5 شهر قال زوجها أنت طالق، ثم ترك الشقة وأخذ الذهب الخاص بها. جاءت تطالبه، قال أنا كنت اشتريته لك بنية أنه مؤخر الصداق. هذه قضية تنظر، أما إذا لم يكن قال لا ذلك عند العطاء فلا يتحقق قوله ولا ذهبها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. فلوس البنوك اللي هي الفوائد، تعرف أعرف الواحد يعمل فيها إيه؟ يعني يطلعها زي يعني يخرجها. طلعها للفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة، أو في مصرف من مصارف المسلمين العامة، مصلحة عامة للمسلمين. لكن تستثني المساجد. يعني في المساجد أو كده ولا ما؟ لا، ابعد عن المساجد، لأن أهل الشرك لما أرادوا بناء الكعبة اتفقوا فيما بينهم أن لا يدخلوا فيها مالا حراما، فلذا قصرت بهم النفقة عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. السؤال الأخير، انقطع الاتصال قبل أن أذكره، بارك الله فيك. اتفضل. بعض الناس يستعمل بعض العبارات ككلمة صباح الخير أو ككلمة ألو في الهاتف، وأنا أرد عليه وعليكم السلام بنية أن أعلمه، هل هذا الفعل صحيح؟ جائز ما دامت نيتك، ورب العزة يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولا شك أن وعليكم السلام أحسن من تحيته. السلام عليكم. تمزح من يقول ألو صباح الخير ومساء الخير، أرجو المصير. أجبتك تحية المسلمين السلام عليكم، إذا قالها القائل له 10 حسنات، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله له 20 حسنة، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30 حسنة. السلام عليكم. هل زكاة المال تجوز على المساكين؟ نعم، ومن مصاريفها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآيات. السلام عليكم. يسأل يقول سمعت أن قراءة سورة البقرة 40 يوما بدعة، لم يرد حديث عن النبي ب40 يوما، هي أخذها بركة وتركها حسرة لكن بدون عدد معين، هل الكلام صحيح؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين، اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، فإن أخذهما بركة، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل، هذا ثابت. أما التقييد ب40 يوم في بيت مثلا، هذه التقييدات ليس عليها دليل، والله أعلم. يقول هل يجب علي قبل أي عمل واجبا كان أو مباحا أن أستحضر نية احتساب الأجر؟ لا يلزم ذلك، فإننا ندخل الصلاة امتثالا لأمر الله، وقد لا يتذكر شخص احتساب الأجر، فصلاته صحيحة وأجره بإذن الله ثابت، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد ما تشيخ عندي سؤال في قراءة الفوائد. اتفضل. كان تشيخ كان في ظروف معينة كده، كنت عايز سنة معينة في الثانوية العامة، كنت عايز وجيت قبل الامتحانات بثلاث شهور وكنت مصاب بالوسواس الثاني. بس كانت متقدمة شوية، كنت بعد يعني ممكن ساعة أو ساعتين في الصلاة والوضوء يعني ممكن. يعني النهاية أنت تركت صلوات فاتتك. أعدها على النحو المتيسر لك، أعدها على النحو المتيسر لك. إن شئت مع كل صلاة صلاة، إن شئت جمعت خمس صلوات من الفوائد هذه بعد تلك بعد تلك بعد تلك، الأمر واسع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. شوف سؤالا جزاك الله. اتفضل. أبي وأمي يعني توفاهم الله، نسألكم الدعاء لهم والمستمعين كذا. الله يرحمهما رحمة واسعة، والدينا والمسلمين والمسلمات. آمين يا رب العالمين. أحيانا يا شيخ جزاك الله خير أقرأ الآية ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، بنية إن استغفار لهم واستغفار لي، وكذلك أخذ أجر أجر المؤمنين وأجر مثلا قراءة الآية من باب النازلة آية قرآنية، هل هذا صح بهذه الطريقة أم لا؟ هذا لا بأس بذلك، لا بأس أن تدعو الله قائلا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، لا بأس أن تدعو بذلك. يقول: ما حكم من مات أبوه بسبب الغضب منه مع علم الأب الابن بمرض الأب؟ على الولد أن يستغفر الله وأن يستدرك ما فات ولا يأس من رحمة الله، ويتصدق عن والده ويكثر الدعاء له، وإن كان بإمكانه أن يعتمر عنه أو يحج عنه فعل، وبالله التوفيق. سائل يقول: رجل كان على استقامة وخير. السلام عليكم. عيب سلام كاتو، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازاي حضرتك عامل ايه؟ لله الحمد. بقول لسيادتك انا كبير اخواتي، فقمت مع والدي بدور كبير او في حياتي انا وولادي ويعني وشغلي وحياتي كلها يعني فرغتها لاخواتي، فوالدي خصصني بحاجات من ممتلكاته على اساس ان انا اكمل جواز بعض اخواتي، كان فاضل اتنين من غير جواز وبنت، قال لي اتجوزهم وفي حاجات هتبقى ملك ليك، واتفق على كده قبل ما يموت، واداني ورق بالكلام ده هوت يعني. عفوا سلمك الاوراق كتابة منتهية قبل موته ام لا؟ لا قبل موته. وقال الكلام ده باتفاق اخواتي وبناس كتير شهدوا واخواتي متراضين على كده، فهل انا علي اي حرمانية؟ لا لا لا، هذه هبة مسببة، هذه هبة مسببة اي لها سبب، فلا بأس ان كان امضاها قبل وفاته، لا بأس بذلك، ويتأكد رفع البأس بموافقة اخوانك كذلك، فهذه لك هنيئا مريئة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. اتفضل. والله يا شيخ معايا واحد بس زميلي حلاق. أجبناه منذ قليل أن النبي قال: قص الشوارب وأوفوا اللحى، فلا يتعاون على الإثم والعدوان. وبعد، إن كان مضطرا لشيء فالضرورة ترفع عنه الإثم، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل يقول: رجل كان على استقامة وخير، فبدأ التكاسل عن الطاعات والصلوات وقيام الليل وتلاوة القرآن، وحصلت له وحشة، ما الحل؟ الحل أن يستغفر الله كثيرا ويذكره ذكرا كثيرا، يستغفر الله كثيرا ويصادق الصالحين، ويدعو ربه ولا يأس من رحمة الله، والله أعلم. يقول: لي أصدقاء كثيرون بعيدون عن طريق الله ولا يلتزمون بالفروض ولا الواجبات ولا بالتكاليف، فما حكم مصاحبتهم؟ تكره مصاحبتهم. صاحب الأخيار الذين يعينونك على طاعة الله. هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، جوزي قالت احرام عليا لو كلمت سلفتك، وهي قابلتني وكلمتني في الشارع، هل كده ما الحل؟ قولي له ذلك حتى يكفر كفارة يمين ويحلك من هذا، لا يقع طلاق. قولي له يكفر كفارة يمين ويحلك من هذا. بارك الله فيك. يقول: ما حكم مصاحبة الأصدقاء البعيدين عن طريق الله؟ أقول: هذه مكروهة، والجليس السيء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يسأل: هل يحرم التواصل معهم بأي شكل من أشكال التواصل للإطمئنان عليهم؟ لا يحرم الاتصال، بل إن اطمأننت عليهم وتريد دعوتهم إلى الله أنت مأجور على نيتك، والله أعلم. السلام عليكم. يا مرتضاي. نعم. أيها السائل، بس بعد نسيتك، الصلاة الشبع والوتر الاثنين بالشهر واحد ينفع ولا لا؟ ثلاث ركعات متصلات. أيوة. لا بأس بذلك. تصلي الوتر ثلاث ركعات متصلات. أيوة. لا بأس بذلك بدون تشهد أوسط على الراجح، والله أعلم. شكراً. نعم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء، وأن يصلح أحوال العباد، وأن يفرج كروب المكروبين، وأن يهب المسيئين من أهلها للمحسنين، وأن يصلح ذات بين أهلها، اللهم آمين. هذا وأذكر الذين يسألون غير الله من الأموات كشف الضر وجلب النفع، أذكرهم بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه، لا يكشفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكشفه الحسن ولا الحسين ولا علي ولا المسيح ولا السيد البدوي ولا غير هؤلاء، إنما كلهم عبيد لله سبحانه، والذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله عز وجل. وكذلك أذكر الذين يقولون إن الله له ولد، أذكرهم بالتوبة إلى الله لما لهم علينا من حق الجوار، فالذي يقول إن الله له ولد يكفر بالله، والله يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ختاما أسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته والإكثار من الصلاة والسلام على نبيه والاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.